الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السابع من علم البيان مقرر السنة الأولى الثانوية بالمعاهد العلمية. نتابع القراءة في المجاز المرسل ونواصل التمرين المحلول. الحل في السؤال الأول في قوله تعالى: فليدع نادية سندع الزبانية. المطلوب ذكر الكلمات التي استعملت استعمالا مجازيا وبيان العلاقة. الكلمة المستعملة مجازا نادية، والمراد بنادية أهل النادي، العلاقة المحلية. اثنان في قول الله تعالى: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم. مجرما هي الكلمة المستعملة مجازا، والمراد كان مجرما في الدنيا، العلاقة اعتبار ما كان. ثلاثة في قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. الكلمة المستعملة جزاء فاعتدوا، والمراد جازوه، العلاقة السببية. في السؤال الرابع في قوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. قم هي الكلمة المستعملة مجازا، والمراد صلي، العلاقة الجزئية. خمسة في قوله تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. الكلمة المستعملة مجازا أصابعهم، والمراد بأصابعهم أناملهم، العلاقة الكلية. ستة في قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه. الكلمة المستعملة مجازا قتيلا، والمراد سيكون قتيلا، العلاقة اعتبار ما سيكون. سبعة في قول السموأل: تسيل على حد الضبات نفوسنا. الكلمة المستعملة مجازا نفوسنا، والمراد دماؤنا، العلاقة المسببية. ثمانية وفي قول الحسين بن مطير: ألم على معن وقولا لقبره سقتك الغوادي مربعا ثم مربعا. الكلمة المستعملة مجازا معن، والمراد قبر معن، العلاقة الحالية. تمرينات: التمرين الأول بين المعنى الحقيقي للكلمات المستعملة استعمالا مجازية مما تحته خط، واذكر العلاقة. أعيد رأس السؤال: بين المعنى الحقيقي للكلمات المستعملة استعمالا مجازية مما تحته خط، واذكر العلاقة. واحد قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. سورة الأنفال الآية 60. الكلمة المطلوبة قوة، ما استطعتم من قوة. اثنان وقال الله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم. الكلمة المخطوط أسفلها اليتامى. سورة النساء الآية 2. بين معناها الحقيقي، معنى اللفظة اليتامى. ثلاثة وقال الله تعالى: إني أراني أعصر خمرا. سورة يوسف الآية 36. والكلمة التي تحتها خط خمرا، بين معناها الحقيقي، واذكر العلاقة دائما. أربعة قال الله تعالى: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. سورة نوح الآية 27. الكلمات التي تحتها خط فاجرا كفارا بين المعنى الحقيقي واذكر العلاقة. 5. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بين المعنى الحقيقي للفظة قام واذكر العلاقة. 6. وقال الشاعر: بني عمنا لا تذكر الشعر بعدما أضعتم بصحراء الغمير القوافيا. هامش يعني أن قومه فروا فأضاعوا بذلك الفخر يملؤون به القصائد. انتهى. الكلمة التي تحتها خط أضعتم بصحراء الغمير القوافية، الكلمة هي القوافية، بين المعنى الحقيقي واذكر العلاقة. 7. قال محمود سامي البارودي: إذا استل منهم سيد غرب سيفه تفزعت الأفلاك والتفت الدهر. هامش غرب السيف حده. انتهى. الكلمة التي تحتها خط غرب، بين معناها الحقيقي واذكر العلاقة. 9. وقال مهيار الديلمي: خلقت يدا دون الصديق وجنة يرد بها عن صدره ما ينوبه. هامش الجنة الوقاية. انتهى. الكلمة التي تحتها خط يدا، خلقت يدا دون الصديق، يدا بين معناها الحقيقي واذكر العلاقة. 9. وقال الحجاج: إن أمير المؤمنين نثر كنانته بين يديه. هامش الكنانة جعبة السهام. انتهى. الكلمة التي تحتها خط كنانته، إن أمير المؤمنين نثر كنانته، اذكر المعنى الحقيقي وبين العلاقة. 10. وقالوا: أصدق كلمة قول لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. التمرين الثاني. بل الكلمة التي تحتها خط أصدق كلمة، كلمة كلمة، اذكر المعنى الحقيقي وبين العلاقة. التمرين الثاني. اذكر المجاز المرسل مبينا العلاقة فيما يلي: 1. قال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. سورة البقرة الآية 85. هامش الشهر أي الهلال. انتهى. 2. لا زال السؤال اذكر المجاز المرسل وبين العلاقة. 2. وقال مهلل بل مهلهل، هامش هو عدي بن ربيعة التغلبي أخو كليب وائل المشهور، شاعر جاهلي وسيد من سادات ربيعة أخباره مشهورة في حرب البسوس. انتهى الهامش. قال مهلهل: نبئت أن النار بعدك أوقدت، واستب بعدك يا كليب المجلس. هامش يعني أن المجلس قد فقد بعد كليب هيبته فتساب الناس فيه. انتهى الهامش. 3. وقال عنترة: فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرم. هامش ثيابه أي قلبه. لا زال السؤال اذكر المجاز المرسل وبين العلاقة. 4. وقال حميد بن ثور، هامش حميد بن ثور الهلالي من بني عامر، شاعر إسلامي مجيد. انتهى. قال حميد: يعض عليها الشيخ إبهام كفه، وتخزى بها أحياؤكم والمقابر. 5. وقال جرير: قل للجبان إذا تأخر سرجه. هل أنت من شرك المنية نادي؟ هامش الشرك الحيلة انتهى. ستة، وقال بشار بن برد خير إخوانك المشارك في المر، وأين الشريك في المر؟ أين الذي إن شهدت سرك في الحي، وإن غبت كان أذنا وعينا. المطلوب ذكر المجاز المرسل وبيان العلاقة. سبعة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، وفي رواية من كان له فضل ظهر. هامش معنى الحديث من كانت عنده مطية زائدة على حاجته فليتصدق بها على من ليس عنده مطية. انتهى الهامش. ثمانية، قال الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، سورة النساء الآية 92. تسعة، وقال الحطيئة أتتني لسان فكذبتها وما كنت أحسبها أن تقال. المطلوب ذكر المجاز المرسل وبيان العلاقة. عشرة، وقال الشاعر إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. حادي عشر، وقال أبو فراس ولكم بعثنا الجيش جرارا وأرسلنا العيون. لا زال المطلوب ذكر المجاز المرسل وبيان العلاقة. التمرين الثالث، بين المجاز المرسل فيما يلي واذكر العلاقة. واحد، بث الحاكم عيونه في المدينة. اثنان، أبعد الله عني وجه الغادر. ثلاثة، سكنت مدينة الرياض. أربعة، ليس عندي خف ولا حافر. خمسة، احتفلت المعاهد بتوزيع الجوائز على المتفوقين. ستة، شربت ماء زمزم. سبعة، نلبس في الشتاء الصوفة. ثمانية، ركبنا البحر إلى السودان. التمرين الرابع، استعمل الكلمات الآتية في جمل من إنشائك بحيث تكون مجازا مرسلا وبين العلاقة. كلمة مكة، ناصية، رزق، الناس، مجلس الوزراء، أذن، الحرير. المجاز العقلي وعلاقاته. الأمثلة. واحد، قال الله تعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم، سورة القصص الآية الرابعة. اثنان، وقال الله تعالى وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، سورة الأنعام الآية السادسة. ثلاثة، وقال أبو البقاء الرندي، هامش هو أبو البقاء صالح بن شريف الرندي من أهل الأندلس، شهد نكبة المسلمين في الأندلس وتوفي سنة 98 و600 هجرية. انتهى. قال أبو البقاء هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان. أربعة، وقال ابن المقفع في وصف صديق له وكنت تراه ضعيفا فإذا جد الجد فهو الأسد عاديا. هامش ابن المقفع هو أبو محمد عبد الله فارسي الأصل عربي النشأة، كان مجوسيا فأسلم، ترجم كثيرا من الكتب الفارسية، يعد ممن مهد لصناعة الكتابة، قتل سنة 92 و100 هجرية. انتهى. خمسة، وقال الله تعالى لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، سورة هود الآية 43. 6. وقال الله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. سورة الإسراء الآية 45. المناقشة. في المثال الأول يخبرنا الله تعالى عن فرعون وفساده، وأنه كان يذبح أبناء بني إسرائيل. ولو تأملت في قوله تعالى يذبح أبناءهم لوجدت أن فعل التذبيح قد أسند إلى غير فاعله في الحقيقة، فإن فرعون لم يكن يذبح بنفسه، بل كان يأمر بذلك جنوده وأتباعه. وبما أنه هو السبب والآمر بالفعل، فقد أسند فعل التذبيح إليه لعلاقة السببية. وفي الآية الثانية: وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، أسند فعل الجريان إلى الأنهار، والنهر اسم للوادي الذي يجري فيه الماء، وإنما يجري الماء للوادي، ولكن لما كان الوادي مكانا للجريان فقد أسند الفعل إليه لعلاقة المكانية. وفي المثال الثالث أسند الشاعر فعل السرور والإساءة إلى الزمن، والزمن اسم للساعات التي تمر، وهي لا تفعل سرورا ولا إساءة، وإنما يفعل ذلك البأس والحوادث. وذلك قوله: هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. وذلك في بيت أبي البقاء الرندي. ولكن لما كانت هذه الأشياء تجري وتقع في الزمن فقد أسندت إليه لعلاقة الزمانية. وفي المثال الرابع يقول ابن المقفع: إذا جد الجد، وإنما يجد الرجل لا الجد نفسه، فقد أسند الفعل إلى غير فاعله في الحقيقة، أسنده إلى مصدره لعلاقة المصدرية. وفي الآية الخامسة نجد كلمة لا عاصم اليوم من أمر الله، لا عاصم، ومعناها لا معصوم. والدليل على ذلك قوله تعالى: إلا من رحم، أي لا معصوم من أمر الله إلا من رحمه الله. فترى اسم الفاعل قد أسند إلى ضمير المفعول لعلاقة المفعولية. وفي الآية السادسة نجد العكس من هذا، فقوله: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فقوله حجابا مستورا يعني ساترة، لأن الحجاب هو الذي يفعل ذلك، فقد أسند اسم المفعول إلى ضمير فاعله لعلاقة الفاعلية. وإذا تأملت ما مر معك من الأمثلة وجدت في كل منها فعلا أو شبهه. هامش: المراد بشبه الفعل الصفات المشتقة بين معقوفتين اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. انتهى الهامش. نقول: إذا تأملت ما مر معك من الأمثلة وجدت في كل منها فعلا أو شبهه قد أسند إلى غير ما هو له في الحقيقة لعلاقة. وهذا يعني أن في الكلام مجازا في الإسناد يسمى مجازا عقليا، لأنه يدرك بالعقل، ولا بد في هذا المجاز كأي مجاز آخر من قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي. وهذه القرينة إما أن تكون العادة، كما في قوله تعالى يذبح أبناءهم، لأن العادة أن يأمر الملك بالشيء ولا يفعله بنفسه. وإما أن تكون قرينة لفظية، كما في قوله تعالى لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، فإن كلمة من رحم تدل على أن المقصود لا معصوم. وإما أن تكون عقلية، كما في قوله تعالى وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم القواعد. 1. المجاز العقلي هو إسناد الفعل أو ما في معنى الفعل إلى غير ما هو له في الحقيقة لعلاقة، مع وجود قارينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. 2. علاقات المجاز العقلي هي السببية والمكانية والزمانية والمصدرية والمفعولية والفاعلية. تمرين محلول: بين المجاز العقلي فيما يلي واذكر العلاقة والقرينة. 1- قال الله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. سورة البقرة الآية 16. 2- وقال الله تعالى: وأخرجت الأرض أثقالها. سورة الزلزلة الآية 2-3- وقال الله تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. سورة القارعة الآية 6 و7. 4- وقال الله تعالى: إنه كان وعده مأتيا. سورة مريم الآية 61. 5- وقال طرفة بن العبد هامش شاعر جاهلي من بني بكر وهو من أصحاب المعلقات، قتله عمرو بن هند وهو شاب في 26 من عمره، انتهى. قال: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. 6- وقال أبو فراس: سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. الحل: 1- أسند في قوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم، أسند فعل الربح إلى التجارة، والرابح أصحابها، لأن التجارة سبب الربح، ففي الإسناد مجاز عقلي علاقته السببية والقرينة عقلية. 2- وأخرجت الأرض أثقالها، أسند فعل الإخراج إلى الأرض، والمخرج هو الله تعالى، لأن الأرض مكان الإخراج، ففي الإسناد مجاز عقلي علاقته المكانية والقرينة عقلية. 3- في قوله تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. راضية أي مرضية، فقد أسند اسم المفعول، بل أسند اسم الفاعل إلى ضمير مفعوله، ففي الإسناد مجاز عقلي علاقته المفعولية والقرينة عقلية. 4- في قوله تعالى: إنه كان وعده مأتيا. مأتيا أي آتيا، فقد أسند اسم المفعول إلى ضمير فاعله، ففي الإسناد مجاز عقلي علاقته الفاعلية والقرينة عقلية. 5- في قول الشاعر: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، أسند فعل الإبداء إلى الأيام، وإنما يبدي أهلها، لأن الأيام زمان الفعل، ففي الإسناد مجاز عقلي علاقته الزمانية والقرينة عقلية. 6- في قول أبي فراس: سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، أسند فعل الجد إلى مصدره، وإنما يجد القوم، ففي الإسناد مجاز عقلي علاقته المصدرية والقرينة عقلية. تمرينات: التمرين الأول: بين المجاز العقلي واذكر العلاقة والقرينة فيما يأتي. 1- قال الله تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما. سورة الأعراف الآية 27. المطلوب: المجاز العقلي ذكر العلاقة والقرينة. اثنان، وقال الله تعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، سورة المزمل الآية 17. المطلوب المجاز العقلي، العلاقة، والقرينة. ثلاثة، وقال الله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، سورة الطارق الآيتان 65. المطلوب بيان المجاز العقلي وذكر العلاقة والقرينة. أربعة، وقال عليه الصلاة والسلام: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ المطلوب المجاز العقلي وذكر العلاقة والقرينة. خمسة، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أهلك الناس الدرهم والدينار. ستة، وتقول العرب: فلان نهاره صائم وليله قائم. المطلوب بيان المجاز العقلي وذكر العلاقة والقرينة. سبعة، وقال ابن حمديس: أذكرتنا الفردوس حين أريتنا غرفا رفعت بناءها وقصورا. ثمانية، وقال المتنبي مادحا سيف الدولة: بناها فأعلى، والقنا يقرع القنا، وموج المنايا حولها متلاطم. همش، كانت الروم قد هدمت قلعة الحدث، فخرج سيف الدولة ومعه العمال لبنائها، وفي أثناء البناء أقبل جيش الروم، فنشبت المعركة حول القلعة، ولم يوقف سيف الدولة البناء، وإلى ذلك يشير بيت المتنبي. انتهى الهامش. تسعة، وقال الله تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا، سورة القصص الآية 57. عشرة، وقال الله تعالى: فأوقد لي يا هامان على الطين، سورة القصص الآية 38. المطلوب المجاز العقلي والعلاقة والقرينة. حادي عشر، وقال الله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، سورة الأنفال الآية 2. ثاني عشر، وقال عليه الصلاة والسلام: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ثالث عشر، وقال الترماح بن حكيم: هامش ينتهي نسبه إلى طيء، نشأ بالشام وانتقل إلى الكوفة، شاعر إسلامي فحل، خطيب شجاع، وكان من الخوارج. انتهى. قال: إننا معشر خلائقنا القسر إذا الخوف مال بالأحفاض. هامش، القسر الغصب، الأحفاض تطلق على متاع البيت وعلى الإبل. انتهى. رابع عشر، وقال المتنبي: وتحيي له المال الصوارم والقنا، ويقتل ما تحيي التبسم والجدا. خامس عشر، وقال الشاعر: إني حلفت على يمين برة لا أكذب اليوم الخليفة قيلا. هامش، القيل القول. انتهى الهامش. والمطلوب في كل ما سبق من السؤال الأول إلى السؤال الخامس عشر في هذا التمرين الأول، المطلوب بيان المجاز العقلي وذكر العلاقة والقرينة. التمرين الثاني: بين المجاز العقلي واذكر العلاقة في الأقوال الآتية: واحد، سالت الشعاب. اثنان، ضجت القاعة بالأصوات. ثلاثة، محبتك جاءت بي إليك. أربعة، الغرف مضيئة بالأنوار. خمسة، ثارت ثورته. ستة، ضل ضلالك. سبعة، قضينا ليلة ساهرة. المطلوب بيان المجاز العقلي وذكر العلاقة. ثمانية، بذل محاولة يائسة. تسعة، سيل مفعم. عشرة، ازدحمت الشوارع بالمارة. حادي عشر، شيب الفراق مفرقي. ثاني عشر، أقسم يمينا فاجرة. 13 سيوفهم تقطر بالدم.